الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من صرف دعاء العبادة لغير الله فقد أشرك، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن تصدق لغير وجه الله فقد أشرك، ومن حج لغير الله فقد أشرك، ومن اعتمر لغير الله فقد أشرك، ومن طاف بالقبر أو بالولي فقد أشرك. فلا تفصيل في صرف دعاء العبادة. وبينت لكم سابقا أن دعاء العبادة هو أن يفعل العبد عبادة مشروعة يرجو بها وجه الله عز وجل وثوابه والدار الآخرة، فحقيقته أنه دعا ولكن أخرج دعاءه على صورة عبادة، فهو دعاء عبادة.